نقوم نقول اللي عندنا كعبين وعندنا ايه ركبه تقابل الايه المرفق كده ولا لا؟ الله. والاتصال الفخذ بالايه بالبر. ام قال لك يا المساله مش قياس، ده المساله تعبد على كده، تاخد كل حاجه كده اوعى تعملها قياس، زي ما هي كده مقصوده كده. الله. يبقى وارجلكم الى الكعبين، ما قالش الى الركبتين، انما بديك قال الى المرافق، والمرافق هي الوسط المفصلي، والركبه هي الوسط المفصلي، انما هو عايز لفين؟ للكعبه. الحق علشان بيقول لك اي لما عاوز اقول حاجه وعايزها بدقه ولا حدش يعني يختلف فيها اقدر اجيبها، فاذا جبت حاجه كده ابقى انا اذن مني ان تجتهدوا فيها، اذن مني لتشعر ان لك بعض الاختيار في اختيار ما تتعبد الله به، وهو داخل كله في مرادات الله، لان اراده النفس شاملا لكل المفهومات، اذن بهذا المفهوم واذن بهذا المفهوم واذن بهذا الايه بهذا المفهوم. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هذه الطهورية قلنا إما طهارة أبعاد، كأن نغسل اليدين إلى المرفقين، ونغسل الوجه، ونمسح على الرأس، ونغسل الرجلين إلى الكعبين، طهارة أبعاد. وانظروا إلى أن الحق سبحانه وتعالى كما قلنا أحكم في أشياء وترك للاجتهاد مدخلا في أشياء. أحكمها في ثلاثة: نغسل اليدين إلى المرفقين، ونغسل الوجه، ونغسل الرجلين الى الكعبين تحديد. لكنه حينما تكلم عن الرؤوس ما قالش لمسحوا رؤوسكم، ولمسحوا ربع رؤوسكم، ولمسحوا بعض رؤوسكم، مما يدل على ان للمجتهد ان يفهم في الباء ما تجيزه اللغه من الباء. يبقى اذا ادنى اشياء محكمه واشياء للاجتهاد. بعد طهاره الابعاد ذكر لنا شيئا اخر. الكلام اللي تقدم كان بيتكلم فيما احل لنا من بهيمه الانعام والاكل، وبعدين تكلم في النكاح، حتى انه وسع لنا دائره الاستمتاع ودائره الانسان بان اباح لنا ان نتزوج الكتابيات. دي توسيع للرفع ولا مش توسيع؟ ولا قصرها على المسلمات؟ ده بيوسع لنا. ولما كان الطعام الذي احله الله ينشا عنه ما نفرزه من مما يخرج منا، والنكاح يصنع بكذا وكذا وكذا، فالحق سبحانه وتعالى يجعل الوضوء شيء والجنابة لها شيء آخر. الاثنين، لأن عن الطعام ينشأ القبسين، وعن الزواج ينشأ الحدث الأكبر، فكان ولا بد بعد أن يتكلم عن طهارة الأبعاد في الحدث الأصغر أن يتكلم عن التطهير الكلي في الحدث الأكبر، فقال وإن كنتم جنبا فاطهروا.